بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وقد وقفنا عند فصل النذر، ووقفنا عند النوع الثالث، نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا، يعني من نذر نذرا مباحا أن يفعل فعلا مباحا فإنه مخير بين فعله وتركه، لكنه إذا اختار ترك النذر فعليه كفارة ولا إثم عليه. قال الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه، فهذا نقول له التكفير أولى، الأفضل ألا تفعل ما نذرت عليه، فكفر عن يمينك واترك هذا الأمر. الخامس: نذر معصية كشرب خمر، نذر أن يشرب خمرا، فهذا نقول له يحرم عليك الوفاء بالنذر، لأن الوفاء بالنذر أمر محرم، فيحرم الوفاء به ويجب التكفير، لا يعفيه ذلك عن الكفارة. السادس: نذر تبرر، يعني أن يفعل فعلا من أفعال البر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فهذا قال فيلزم الوفاء به ويأثم إن ترك ما نذر عليه وعليه الكفارة. فلا نقول له أنت مخير بين الكفارة وفعله، نقول لا، يلزمك أن تفعله، فإن لم تفعله فعليك الإثم والكفارة. قال: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أجزأه الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بجواز أن يوصي بالثلث بعد أن كان يرغب بالوصية بكل ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، من نذر أن يصوم شهرا يلزمه أن يكون هذا الشهر متتابعا، لأن إطلاق الشهر يقتضي ذلك، يقول أنا صمت شهر معناته متواصل، فإطلاق الشهر يقتضي ذلك. ونحوه لزمه التتابع، يعني لو قال نذر أن أصوم أسبوع يلزمه التتابع. قال: لا إن نذر أياما معدودة، لا إن قال لله علي نذر أن أصوم 20 يوما أو 30 يوما، فإذا قال لله علي أن أصوم 30 يوما فإن له أن يفرقها، إنكم يصوم يوم ترك أو يومين ترك أو يصوم 10 ثم يقف، لا يلزمه التتابع، بخلاف ما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا. فكلمة شهر تستلزم التتابع، وكلمة عدد كذا من الأيام لا يستلزم ذلك. قال: وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. الوعد إذا وعدت إنسان دون نذر ولا يمين ولا شيء فإنه يسن أن تفعله ولا تأثم إذا تركته، لكن كثرة ذلك يجعل في الإنسان صفة من صفات المنافقين، التي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ثم ذكر منها قال: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إلى آخر الحديث. فالوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، لكنه لا يأثم إثما بمعنى الإثم إذا ترك الوفاء بالوعد مرة واحدة مثلا أو مرتين. وحرم بلا استثناء، يعني يحرم أن تواعد شخصا دون أن تستثني، دون أن تقول إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قلت سأفعل، سآتي، سأفعل، سأعدك بكذا، فيجب أن تقول إن شاء الله، امتثالا لهذه الآية الكريمة. ثم قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء في اللغة هو الإلزام بالشيء، قضيت عليك بكذا أي ألزمتك بكذا. والقضاء اصطلاحا هو الفصل بين الخصومات، الفصل بين الخصومات بأمر ولي الأمر أو من ينوب عنه وهو الحاكم أو القاضي. قال: وهو فرض كفاية، يعني يجب أن يكون في المسلمين قاضي كالإمامة، فإن لم يوجد أثم المسلمون جميعا. وهو فرض كفاية كالإمامة، يعني كالإمامة العظمى. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا. الإقليم أي المكان الذي يجمع عدة مدن، يعني أو عدة بلدان، فيجب على الإمام ولي الأمر أن ينصب قاضيا على كل إقليم، يعني كل جهة. فالشام مثلا إقليم، فيها دمشق وفيها بيروت وفيها الأردن، كلها تسمى إقليم الشام، وينصب قاضيا. ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، يجب عليه وجوبا أن يختار أصلح من يجد للقضاء، فإن اختار الأقل مع وجود الأفضل يأثم الحاكم لأنه لم ينصح للمسلمين، علما وورعا. ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة، تفيد ولاية حكم عامة، عندكم بعض الطبعات عامة، ها خطأ، هذا هي صفة لولاية، صفة لولاية فتكون مرفوعة. وتفيد ولاية حكم عامة، الولاية العامة، يعني لو قال الولي الأمر القاضي: أنت ولي، أنت أوليك القضاء في كل شيء عام. شنو تفيده ذلك؟ بما تفيد ذلك؟ قال: تفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة، فصل الخصومات. يعني تعدكم الحكومة ولا الخصومة؟ الجميع؟ إيه؟ ها؟ عندك الخصومة؟ هو في الكتب عادة يكتبون الخصومة، يعني كلكم الحكومة؟ أي طبعة هذه؟ أي الحكومة ولا الخصومة؟ أي على كل حال، المقصود بها فصل الخصومات، يعني وإن كان يعني ما نتأكد الآن عن صحة النسخة، لكن المعنى فصل الخصومة. إذا كان في خصومة بين اثنين كل واحد يدعي شيئا، فالفصل بينهما من مهمة القاضي. قال: وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، من مهام القاضي أن يأخذ الحق المسلوب ويدفعه إلى صاحبه. قال: والنظر أي إدارة في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله. من مهام القاضي النظر، يعني الإدارة في أموال الأيتام والمجانين والسفهاء والغائب والأوقاف، كل هذه تحت مسؤولية القاضي، فهو يعين فيها من يشاء ويديرها بالطريقة التي يراها مناسبة. قال: ليجرى على شرطه وغير ذلك، يعني ووقف عمله ليجرى على شرطه، يعني هو من مهامه لا أن يتحكم بالوقف وشروط الوقف، لا، أن يحرص على أن تنفذ شروط الواقف، هذا المقصود. وليس المقصود أنه إدارة الوقف بمعنى أن يضع الشروط التي تريد أو يغير الأوقاف، لا، المقصود أن يتأكد من جريان الوقف على شرط الواقف وغير ذلك. قال: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما وفيهما. النظر يعني الوظيفة، وظيفة القاضي، والعمل يعني المكان. فيجوز للوالي أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، يعني يكون قاضيا على جميع بلدان الإسلام وعلى كل وظائف القاضي فيما يتعلق بفصل الخصومات والنكاح والجنايات وإلى آخره. هذا النوع الأول. قال: هذا عموم، ويجوز أن عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما، يعني أن يكون عموم النظر في خصوص العمل، هذا النوع الثاني. يعني يقول: أنت في دمشق فقط أو في الشام فقط، لكن عموم النظر لك، يعني كل قضية من القضايا تنظر فيها، لكن في بقعة جغرافية محددة. النوع الثالث العكس، عموم العمل في خصوص النظر، يعني يقول له أنت عليك أن تنظر في قضايا الزواج فقط في كل البلدان، خصوص النظر في عموم العمل. النوع الرابع خصوص العمل في خصوص النظر، يعني يقول له أنت في دمشق فقط وتنظر في الزواج فقط. فالأنواع كم؟ أربعة. قال وشرط كون قاضي، الآن شروط صحة تولي القاضي للقضاء، وشرط كون قاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. فلا يجوز أن يكون القاضي صغيرا ولا مجنونا ولا أنثى ولا عبدا ولا كافرا ولا فاسقا ولا أعمى ولا أصم ولا أبكم ولا مقلد، إلا والشرط للتقليد هذا استثني فيه، قال إلا في العصور المتأخرة حيث ذهب المجتهدون وقل أصحابه فله أن يكون من المقلدين إذا مشى على مذهب من المذاهب. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا، هذه المسألة تسمى مسألة التحكيم، يعني رجل ليس بقاض معين لكن خصمان ارتضياه قاضيا وحكماه بينهما. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، يعني فيه الشروط اللي سبقت كلها، عاقل بالغ سميعا بصيرا إلى آخره، نفذ حكمه، يعني يجب أن يلتزموا بحكمه، نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. إذا الخصم الخصمان ارتضياه يجب أن يلتزم بذلك. هذه شروط القاضي. الآن آداب القاضي، آدابه. قال وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فطنا عفيفا. يسن أن يكون قويا بلا عنف، قوي يعني حازم لا يضحك عليه حتى لا يتجرأ الناس عليه ويخدعوه، لكن ما تكون القوة بمعنى القسوة، لا، قوي بس بلا عنف، يعني قوي في حجته، قوي في شخصيته، قوي في قضائه حتى لا يطمع فيه الناس. لينا بلا ضعف، بالمقابل ينبغي أن يكون لينا خصوصا مع أصحاب الحق والفقراء والمساكين الذين أكلت حقوقهم، ينبغي أن يلين معهم، لكن هذا اللين لا يعني الضعف، يكون متوسطا بين الأمرين، حليما لا يغضب بسرعة، متأنيا ما يستعجل في الحكم، فطنا لا تنطلي عليه الخدع والكذب والتزوير، عفيفا يعني لا يمد يده لأخذ الرشاوى وأخذ يعني الهدايا التي يراد منها استمالته تجاه أحد الخصمين. قال وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لأن شدة الغضب تفقد إيش؟ العقل والتركيز. أو حاقن، الحاقن هو إيش؟ الذي به بول شديد لا يستطيع أن يركز، هذا ما يصير يحكم في هذه الحالة. عفوا، في فقرة فوتها، نعم. وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه، يعني في الخصمين اللذين يأتيان المدعي والمدعى عليه يجب أن يكون عادلا بينهما في لفظه، فلا يوجه الكلام لشخص واحد دون الآخر، وفي لحظه يعني نظره لا يركز في حديثه على أحد الخصمين ويهمل الآخر، ومجلسه يعني لا يتوجه بوجهه إلى واحد أو يجلسه بجانبه ويجعل الثاني تحت مثلا، يجب أن يكون عادلا بينهما. ودخول عليه يعني ما يدخل واحد قبل الثاني، يدخلهم مع بعض حتى يكون منصفا عادلا، حتى في هذه الأمور البسيطة يجب أن يكون فيها عادلا. قال وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاق يعني يريد الخلاء، أو في شدة جوع لأنه لا يستطيع التركيز، أو عطش أو هم يعني مهموم، والمهموم لا يفكر بشكل صحيح، أو ملل مال من الجلسة، أو كسل أو نعاس يعني فيه نوم، أو برد مؤلم برد شديد ما يحتمل، أو حر مزعج. كل هذه الأشياء يجمع بينها رابط، وهو عدم القدرة على التفكير السليم. كل هذه الأمور مشوشات، وليست هي على الحصر، يعني ممكن تضيف لها أشياء كذلك، ممكن مثلا تقول أو رطوبة شديدة مثلا، أو مثلا ضيق لباس، مثلا لباسه مثلا مزعج مو قادر يركز، ولكن أن تتخيل أشياء كثيرة تسبب تشوش التفكير مثلا عند القاضي، فيحرم عليه إذا شعر بوجود هذا المشوش أن يحكم. قال: وقبول رشوة، يعني يحرم عليه قبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. يحرم عليه قبول الرشوة، والرشوة هي ما يدفع لكي يستميل القاضي أو الموظف ويخرق القانون من أجله. والهدية هي أن يدفع للقاضي وليس بينهما حكومة ولا قضية، لكن تمهيدا للمستقبل، يعطيه هدايا حتى يكسب بجانبه، حتى لا قدر الله صار في بينه وبين قضية إلا القاضي إيش بجانبي، فيحرم عليه. لكن إذا كان الشخص الذي دفع للقاضي هدية دفعها بنية حسنة، وكيف عرفنا أن نية حسنة؟ أنه قبل أن يكون قاضيا كان إيش؟ كان يعطيه هدية، فدل على أن الهدية ليست للمنصب وإنما هي لشخصه، وبالتالي يجوز. أما إذا كان قبل القضاء لا يعرفه ولم يهديه مرة في حياته، ثم لما صار قاضيا صار غالي فجأة وقام يعطيه الهدايا، هذا شدل عليه، هذا يدل أن الهدية ليست للشخص وإنما للمنصب، فهذا يحرم عليه قبولها. أما لذلك قال: من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، فهذا يجوز أن يدفع له ويقبل الهدية. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. إذا كان القاضي أحد الخصمين عنده عدو من أعدائه، لا يجوز له إيش؟ أن يحكم، بل عليه أن يحيل القضية إلى قاضي آخر. ولا لنفسه طبعا، إذا كان هو المشتكى عليه، أحد الناس اشتكى على القاضي، ما يصير يكون هو نفس الحكم، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، لا، يحيلها إلى قاضي آخر. قال: ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن الذي لا تقبل شهادته له؟ أبوه وابنه، فما يصير يحكم في قضية أحد أطراف القضية أبوه، أو أحد أطراف القضية ابنه، أو الأقارب من الدرجة الأولى كما يقولون، لأن ذلك مدعاه للتهمة. قال: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. قال: ومن استعداه على خصم، إذا رجل اشتكى على رجل وهذا المشتكى عليه أو المدعى عليه في البلد موجود، بما تتبعه الهمة، يعني الشكوى على قضية تسوى، على مبلغ كبير، على سيارة، على بيت. أما إذا كان مبلغ حقير، يعني قال: أنا طالب فلان 5 دنانير، أرفع قضية ليش؟ قال: أبي منه 5 دنانير بس، ما تسوى أني أستدعيه على 5 دنانير. فهذا مع المعنى، أي بما تتبعه الهمة، القضية مهمة يعني ضرورية، لزمه إحضاره، ما يصير يحكم القاضي قبل أن يستدعي إيش؟ المتهم أو المدعى عليه، لأنه ربما يكون هذا الرجل كاذب، ربما يثبت المدعى عليه أنه كاذب. قال: إلا غير برزة فتوكل، إلا إذا كان المدعى عليها امرأة ليست برزة، والبرزة هي المرأة الكبيرة المعتادة على الخروج من المنزل، يعني المرأة البرزة التي تبرز وتعامل الرجال وتبيع وتشتري، يعني كأنها رجل. فإذا كانت برزة لا بأس يستدعيها القاضي، أما إذا كانت بنت وخصوصا قديما كان النساء لا يخرجن من البيوت إلا للحاجة، وكان يعني كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن. فحتى من شدة اعتناء الإسلام بالمرأة حتى عند القضاء لا تستدعى صيانة لها وحماية لها. أما المرأة البرزة اللي هي معتادة أصلا ما عندها مشكلة تروح وتأتي وتخرج، فهذه ممكن يستدعيها القاضي. أما غير البرزة بنت المخفرة فمن عادتهم قديما أنهم كانوا لا يخرجونهن، والشرع قد راعى هذا الأمر، فلذلك قال لزمه إحضاره إلا غير برزة. البنت غير البرزة فهذه لا يلزمها حضور مجلس القضاء، لكن توكل صيانة لها وحماية لها ولعفتها. كمريض كذلك، المريض الذي لا يستطيع الحضور لمجلس القضاء يوكل. وإن وجب يمين، طيب إذا احتجنا أن تحلف هذه البنت أو يحلف هذا المريض شلون؟ قال وإن وجب يمين أرسل، يعني القاضي من يحلفهما، يرسل مندوب إلى بيت المرأة هذه أو إلى بيت المريض هذا ويحلفه وينقل حلفه للقاضي. ثم قال فصل. وشرط يعني في الدعوة كون مدع ومنكر جائزي التصرف، لابد أن يكون المدعي والمدعى عليه جائزي التصرف، يعني عاقلين بالغين ليس سفيهين ولا محجورا عليهما ولا صغيرا ولا مجنونين. وتحرير الدعوة يجب أن تكون الدعوة محررة، يعني يحدد بالضبط ما المطلوب وما هي الأسباب، ما تكون دعوة مجملة أو طالبه بمبلغ وبس، لا، لابد أن تكون محررة، يكتب كل ما يريد أن يقوله. وعلم مدعى به، يعني المدعى به اللي هو ما أراد أن يأخذه يجب أن يكون معلوم، فما يجوز أن يأتي رجل ويقول أنا أطالب هذا الرجل بمبلغ من المال، كم؟ والله ما أذكر كم، ما يصير. يجب أن يكون المدعى به، لأن عندنا الآن مدعي ومدعى عليه ومدعى به. مدعى به هو الأمر الذي تدور القضية حوله، سواء كان مال أو بيت أو سيارة، يجب أن يكون معلوم، ما يصير يدعي على شيء مبهم. قال إلا فيما نصححه مجهولا كوصية، إلا العقود التي تصح بالجهالة، مثل الوصية يصح أن يوصي بمجهول، والهبة يصح أن يهب مجهولا، ممكن يقول وهبني شيء بس ما أعرفه وأنا أريد أن الذي وهبني إياه. فإذا كان لا يشترط العلم فيه فيصح أن يرفع فيه الدعوى مجهولا. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، إذا كان والله أنا بيني وبينه بيع أو إجارة أو سلم أو نحو ذلك، يجب أن يذكر شروطه. لماذا؟ لأنه قد يكون المدعي غير متصور للبيع، يظنه بيعا وهو ليس ببيع، فكيف نتأكد؟ نقول له ما هو البيع، اذكر لي شروط البيع حتى نفهم أنت تقصد أن بيع صج، هل أنت فاهم البيع أساسا؟ يمكن ما يكون بيع مثلا. أو إرثا ذكر سببه، فإذا جاء رجل مثلا وهو خال مثلا وراح مات ابن أخته وراح للورثة قال عطوني من الإرث، قال أنت مالك إرث، لأن الخال كما تعلمون لا يرث، صح؟ راح اشتكى، هو يظن أن الخال يرث، فراح للقاضي يقول أنا أرفع دعوى على ورثة الفلان لأنني من الورثة وما عطوني. هل القاضي يمشي القضية ولا يسأل يقول له أنت وارث من أي جهة؟ لابد أن يحدد سبب الإرث، لأنه من خلاله راح يعرف القاضي هل هو فعلا صادق ولا لا. فإذا قال لا أنا خال، القاضي يقول له من قال لك أن الخال أصلا يرث؟ هذا معنى أو إرثا ذكر سببه. أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر، يعني بالضبط ما هو المطلوب، هل هو من الحلي من الذهب فتقومه بالفضة، أو من الفضة فتقومه بالذهب أو نحو ذلك، أو بهما فبأيهما شاء. له أن يقول، إذا كان ذهب له أن يقول ذهب أو يقول مقداره من الفضة كذا أو العكس، يعني ليس بالضرورة إذا كان ذهبا يقول ذهب، أو إذا كان فضة يقول فضة. قال وإذا حررها يعني كتب الدعوى وبين وفصل فيها، فإن أقر الخصم يعني المدعي حرر الدعوى، نقول للخصم ما رأيك، فلان يدعي عليك أنك أخذت منه مالا ولم ترجعه، أو أخذت منه بيتا ولم ترجعه. قال فإن أقر الخصم انتهت القضية، صح، حكم عليه بسؤال مدعي، نحكم عليه، انتهى الموضوع. وإن أنكر قال لا هذا كلامه مو صحيح، ولا بينة يعني أنكر وليس عنده دليل على إنكاره. أما إذا كان عنده دليل انتهى الموضوع، يرفع الدليل ويقول هذا دليلي. أما إذا كان إذا أنكر ولا بينة فقوله بيمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ليس للمدعي بينة نرجع للمدعى عليه، فإذا حلف حكم له وخرج براءة. فإن نكل، نكل أي امتنع من الحلف، حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. يعني إذا قال المدعي أنا أطالبه بمال فأنكر، نرجع على المدعي نقول هل لك بينة، فإن قال لا نرجع على المدعى عليه ونقول له احلف أنه لا يطالبك. فإن حلف حكم له. فإن نكل، نكل يعني امتنع عن الحلف، حكم عليه، حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به المال. وما يقصد به أي المال، يعني نقول الألف يجب عليك أن تدفعها للمدعي. قال ويستحلف في كل حق آدمي، الأمور التي يستحلف فيها كل حقوق الآدميين سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، هذه أمور لا يجب فيها الحلف، تثبت مباشرة. لا في حق الله كحد وعبادة، يعني إذا كان الأمر يتعلق بحق الله لا يستحلف المنكر في ذلك. لماذا؟ لأن العبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا قال ما أنا، إذا ادعى عليه رجل أنه يصلي أو أنه لا يصلي عفوا، لا تسمع الدعوة أصلا ولا يحلف المدعى عليه، لأن هذا حق لله عز وجل بينه وبين العبد، لا شأن لك به إذا كان يصلي أو لا يصلي. قال واليمين المشروعة بالله أو بالله وحده أو صفته، إذا حلفه عليه أن يحلفه بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف، إذا أتى بالبينة بعد التحليف يحكم بها، يعني المدعي إذا أتى بالبينة. وشرط في بينة عدالة ظاهرة، يعني البينة يعني الشهود الذين يحضرهم المدعي يشترط فيهم العدالة. وفي غير نكاح باطنا أيضا. العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الظاهرة هي ألا يعرف على الإنسان فسق فقط، أن لا نعرف عنه فسقا، هذا عدل ظاهرة. أما العدالة الباطنة فهذا له لا يكفي ألا تعرف عنه، بل يحكم عليه من خالطه وعامله، إما جار أو شريك أو سافر معه، فيحكم يقول أنا لم أره يفعل المحرمات وأنا أراه حريصا على الفرائض ويصلي الصلوات الخمس في وقتها وإلى آخره. فهذا لا، ليس فقط عدالة ظاهرة بل حتى أنها أصبحت عدالة إيش؟ باطنة. بالنسبة للنكاح لا يشترط العدالة الباطنة، تكفي العدالة الظاهرة، يعني إذا أراد أن يشهد اثنين في عقد نكاح. في غير عقد النكاح مثل البيع، إذا كان القضية قضية بيع أو مطالبة بمال، مطالبة بأرض، مطالبة بشيء من هذه الأمور، لا بد أن يكون الشاهد عدلا عدالة باطنة أيضا، يعني يثبت عند القاضي أنه عدل ويشهد من خالطه بأنه عدل. وفي مزك، يعني يشترط في مزك، والمزكي من هو؟ المزكي هو الذي يحكم بعدالة الشهود، الذي يزكي الشهود يعني يحكم بعدالتهم. فيشترط في مزكي معرفة جرح وتعديل، يعني يعرف شنو الأمور اللي يجرح فيها وشنو الأمور اللي يعدل فيها. ممكن المزكي يقول والله هذا ونعم خوش رجل بس هو ما يدري شنو معايير النعم، يعني ما يدري إيش معايير الصواب من الخطأ. قال: ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني يجب أن يكون الحاكم يعني القاضي يعرف من المزكي الذي يزكي الشهود أنه صاحب خبرة وأنه مطلع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام كان يحكم في قضية، فقام أحد الناس شاهدا فقال له: أنا لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك حتى أقبلك. فقام أحد الجالسين وقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إنه عدل. فسأله عمر رضي الله عنه: هل هو من جيرانك الأدنين فتعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هو جارك الأدنين يعني القريب منك فتعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: فهل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اجلس فإنك لا تعرفه. إذا لا هو جارك ولم تتعامل معه بالدينار والدرهم ولم تسافر معه فإنك لا تعرفه على الحقيقة، واضح؟ ولذلك يشترط على الحاكم أن يكون المزكي، أن يطلع من المزكي على خبرته الباطنة في الشاهد. وتقدم بينة جرح، إذا اختلف الجرح والتعديل يقدم الجرح لأن فيه مزيد علم. أما المعدل فهذا يكتفي بالأصل في المسلم السلامة، أما الجارح فإنه فيه مزيد علم، فإذا ثبت الجرح يقدم على التزكية. قال: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا. إذا أتى بشهود ما يعرفهم يجب أن يقول: ائتني بمن يزكيهم. ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، يعني التزكية إذا أتى شاهد يجب أن يزكيه اثنان على الأقل، والاثنان هذول يجب أن يكون عدلين بعد يعرفهم القاضي، وإلا فلا تقبل الشهادة. قال: ومن ادعى، في بعض النسخ ادعى عين، في طبعا عندي عندكم بدون ألف خطأ، ومن ادعى ألف مقصورة. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. يعني إذا كان المدعى عليه مسافر مسافة قصر أو مستتر في البلد مختبئ منحاش أو ميت أو غير مكلف صغير أو مجنون وله بينة، ماذا يفعل القاضي؟ يجوز للقاضي أن يحكم ولو بعدم حضور المدعى عليه، له أن يحكم. قال: وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، يعني في إذا كان فيها مال أموال أو نحو ذلك يحكم، أما في حقوق الله مثل الحدود الشرعية فلا يحكم بها إلا بحضور المدعى عليه. قال: ولا تسمع على غيره، يعني إذا كان الرجل ليس مسافرا ولا مستترا وهو مكلف فلا يحكم القاضي حتى إيش؟ حتى يستدعيه، حتى يحضر أو يمتنع أو يقول أنا ماني حاضر. إذا امتنع له أن يحكم عليه ولو بدون حضوره. قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه، يعني قاضي أتاه حكم من قاض آخر في بلد والتنفيذ في بلد، إذا رفع إليه حكم وهذا الحكم لا يلزمه نقضه، والحكم الذي لا يلزمه نقضه هو الذي ليس فيه مخالفة صريحة للقرآن أو السنة أو الإجماع ولو كان يرى خلافه، واضح؟ ولو كان القاضي يرى خلافه فليس له أن ينقضه لأن هذا اجتهاد من قاضي آخر وأنت عليك أن تنفذ. أما إذا كان هذا الاجتهاد يخالف نصا صريحا في القرآن أو نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يحكم القاضي على مسلم قتل كافرا يحكم عليه بالقتل، هذا يخالف نصا صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يقتل مسلم بكافر، هنا لا ينفذ وإنما ينقض الحكم. أما لو كانت مسألة خلافية واجتهادية وإن كان هو يرى خلاف ذلك فيجب أن ينفذ حكم القاضي، لينفذه لازمه تنفيذه. قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. كتاب القاضي إلى القاضي، أن يكون قاضي في بلد يرسل كتابا إلى قاض في بلد لينفذ حكما معينا أو يثبت شهادة معينة فيقبل هذا الكتاب، وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به. في فرق بين حكم يصدر ويبقى التنفيذ وبين أن لا يصدر الحكم، فيقول القاضي أنا والله سمعت الشهود وثبت عندي البينة وكل شيء بس ما حكمت، أنت أحكم. هذا ما يجوز. في فرق، الحالة الأولى يكون حكم وبس باقي التنفيذ، فالمسؤولية على القاضي هذاك. أما إذا ما حكم بس هو جهز له كل شيء وجهز له كل الأدلة بس قال له أحكم، لا يجوز. لأن القاضي إذا أراد أن يحكم يجب أن يكون هو الذي نظر في الأدلة واستمع للشهود واستمع للمدعي والمدعى عليه. قال إلا في مسافة قصر. قال فصل، والقسمة نوعان. من المسائل المتعلقة بالقضاء مسائل القسمة، والقسمة هي فرز العقارات أو البيوت أو الأراضي بين الشركاء، مثل أن يموت ميت ويترك بيت للورثة والورثة يريدون قسمة البيت، هل يجوز؟ قال القسمة نوعان، قسمة تراضي والنوع الثاني قسمة إجبار. قسمة التراضي طبعا المقصود بالنوعين على حسب الأرض، فلو كانت هذه أرض إذا كانت القسمة فيها ممكنة بلا ضرر على أحد العاقدين فهذه لا يشترط رضا الطرف الآخر، وتسمى هذه القسمة قسمة إجبار. واضح؟ لأنه ما في فرق، رضيت أو ما رضيت لن يضرك شيء. أما إذا كان فيه ضرر فلا يجبر أحد العاقدين على القسمة، فلا بد فيها من الرضا، لذلك سميت قسمة تراضي. لذلك قالت قسمة تراضي وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. يعني بيت ثلاثة بثلاثة، دار ثلاثة بثلاثة، إذا قسمت قسمين ما يمكن أن تستفاد منها ولا يقبلها إلا إذا هو راضي أحدهما كيفه، فهذه ما يجب أن يجبر الطرف الآخر وإنما يلتمس رضاه. أو رد عوض يعني لابد فيها من أن يعوض أحدهما الآخر، فمثلا تكون أرض لها واجهة على البحر وواجهة أخرى على البر، فإذا قسمتها لابد أن الذي يأخذ الواجهة اللي على البحر أن يدفع تعويضا لمن أخذ الواجهة اللي على البر، هذا معنى رد عوض، وهذه تكون قسمة تراضي. قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. إذا كان البيت فيه خمسة شركاء، أخوان خمسة مات أبوهم وورث لهم البيت وأرادوا أن يقسموه، قسمة البيت إلى خمسة أقسام ستضر البيت، صح؟ قال البيت صغير إلى قطع صغيرة، فلا بد أن يرضى الجميع، إذا واحد رفض ما تصح القسمة في هذه الحالة. قال ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. طيب هم خمس أخوان واشتركوا في بيت وهذا البيت لم يرضوا بالقسمة، طيب شو الحل؟ أنا أريد نصيبي، أعطوني فلوس مراضين، أقسموا مراضين، يجبرون على إيش في هذه الحالة؟ على البيع. قل خلاص بيع البيت ووزع فلوسه على الإخوة، فإن أبى قال لا نقاسم ولا نبايع أحد، شو يسوي القاضي؟ فإن أبى بيع يعني قسم عليه أو أجر عليهما، عليهما يعني غصب عليهم جبرا عليهما، وقسم ثمن أو أجرة يعني بين الشركاء. الثاني قسمة إجبار. قال وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد. المكيل والموزون خيشة شعير فيها 10 كيلو، هل في ضرر أني أقسمها 5-5؟ ما في ضرر، فالقسمة إجبارية يعني، حتى لو ما رضيت قسم عليك نقسمها لأن ما في ضرر عليك. قال ودور كبار، البيت الكبير إذا قسمت ما يضره، فيجبر شريك أوليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه، وهذه إفراز. حتى لو كان الشريك غائب لا ينتظر فتقسم، وإذا حضر القائب يعطى نصيبه من ذلك، وهي إفراز وليست بيعا، يعني ليست لا تأخذ حكم البيع. قال وشرط كون قاسم، القاسم هو الشخص الذي يفرز هذا العقار أو هذا البيت أو هذا الملك المشاع، لابد أن يكون مسلما، شرط كون قاسم مسلما عدلا يعني غير فاسق، عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، إلا إذا كلهم تراضوا على شخص كيفهم ما في مشكلة، ويكفي واحد ما يشترط 2، ومع تقويم 2، إذا كان مجرد قسمة يكفي واحد، أما إذا كان قسمة وفيها مال، في فرق بين الأرض مجرد اقسم ومتساوية دون فلوس، وفي قسمة لا يقول لك أنا أقسم هذا الجزء اللي راح يأخذه عليه أن يدفع مبلغ الفلاني لمن يأخذ القسمة الثانية، مثل ما قلنا أرض على البحر، طبيعي إن الجزء اللي على البحر أغلى من الجزء اللي على البر، صح؟ فيقول القاسم الجزء هذا عليه أن يدفع صاحبه مبلغ الفلاني للجزء هذا، إذا كان فيها فلوس لابد من 2، إذا ما كان فيها فلوس ما فيها تقويم فيكفي واحد. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. وتعدل السهام بالأجزاء يعني إذا كانت الأرض مستوية فيعطى بالضبط بالمساحة مثل مساحة هذا، هذا معنى تعدل بالأجزاء إن تساوت، وإلا مثل ما قلنا يكون جزء من الأرض مطلة على البحر أو واجهتها مرغوبة والواجهة الأخرى غير مرغوبة، أو تكون الأرض غير مستوية متعرجة مثلا، فهنا تحتاج إلى القيمة أو الرد. الرد يعني شنو؟ يعني أن يأخذ مثلا الجزء الغير مرغوب مساحة أكثر من الجزء المرغوب، يعني مثل ما قلنا الأرض على البحر، فالقاسم شو يقول؟ يقول اللي بياخذ الجزء اللي على البحر راح نعطيه ربع الأرض، واللي على البر لأن واجهته غير مرغوبة فنعوضه بأن نجعل له المساحة أكبر، واضح؟ هذا معنى الرد أو العوض، أو يقول لا نفس المساحة بس أنت هني ادفع مبلغ للطرف الآخر. قال أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع، هذا نسوي قرعة إذا ما تراضوا، ما واحد قال والله أنا مستعد إني أدفع بس خلني على البحر، والثاني قال أنا ما أبي، خلاص إذا تراضوا انتهى، ما تراضوا كل واحد يبي هذا المكان ولا بد من القسمة، شو نسوي؟ نعمل قرعة. وإن خير أحدهما ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت، إذا واحد منهم قال أنت اختار وأنا أعطني الثاني ما في مشكلة، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما، يعني إذا تفرقوا خلاص ما في مجال أن يرجع واحد يقول أنا هونت، لا تلزم القسمة بذلك. ثم قال رحمه الله كتاب الشهادات، والشهادات جمع شهادة، والشهادة هي الحكم بما سمع أو رأى في مجلس القضاء، أن يشهد الإنسان يعني أن يحكم، أو أن يعفن الإخبار، الإخبار بما سمع أو رأى في مجلس القضاء. والشهادة عندنا تحمل وأداء، تحمل يعني شنو؟ إيش معنى التحمل؟ يعني استماعها أو رؤيتها، مثل يقول فلان تعال اشهد، احضر عندنا واشهد. وتحملها في غير حق الله تعالى فرض كفاية، لا يجب على الإنسان أن يحضر ليتحمل الشهادة، فرض كفاية يكفي إذا حضر البعض يسقط الإثم عن الباقي، وأداؤها فرض عين. أما إذا طلب للشهادة فهي فرض عين بس بشرطين. الشرط الأول مع القدرة إذا كان قادر على الحضور، الشرط الثاني بلا ضرر. أما إذا كان حضوره سيترتب عليه ضرر، مثل الناس سيقتلونه أو مثلا هي إشكالية في حضوره، فلا يجب عليه. قال وحرم أخذ أجرة وجعل عليها. ما يصير واحد يقول أنا أشهد وياك بس عطني فلوس، ما يجوز. لماذا يحرم أخذ الأجرة؟ ها؟ لأن الشهادة واجبة عليه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على أمر واجب شرعا عليه، صح؟ ألم يقل ربنا سبحانه ولا تكتموا الشهادة؟ فكيف تأخذ أجرا على أمر واجب؟ لذلك يحرم. قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، لكن له أن يأخذ أجرة المركوب إذا كانت المسافة من بيته إلى المحكمة فيها دفع فلوس سفر. من يتحمل تكلفة ذلك؟ منو؟ هل الشاهد يتحمل؟ لا، المشهود له، المدعي هو اللي يتحمل. لذلك قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، له أن يدفع، يعني يجوز أن يأخذها. قال وأن يشهد، يعني حرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أما يكون شيء شافه بعيونه أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. يعني إذا أردت أن تشهد بشيء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ضعف أنه قال هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. لكن قال ابن حجر رحمه الله وإن لم يصح إسناده لكن معناه صحيح، يعني اشهد على شيء واضح وإلا لا تشهد. فإما شيء شفته بعينك أو سمعته بأذنك أو استفاض. استفاض يعني شنو؟ اشتهر وانتشر عند الناس بحيث لا ينكره أحد عن عدد يقع به العلم، لكن هذا الاستفاضة يجوز قبولها لكن فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. الشيء الذي ما يمكن أن أعرفه إلا بالاستفاضة كنسب، يعني نسب أن فلان ابن فلان، شلون راح نعرف برؤية أو سماع؟ ما نقدر. فيكفي فيه شنو؟ الاستفاضة والشهرة. وموت أن فلان مات، ونكاح مثل بعض الزواجات تكون في البر وليس يمكن ما بينهم لا أوراق ولا توثيق ولا شيء، لكن عند القبيلة كلهم يعرفون أن فلان زوج فلانة، يكفي ذلك. وطلاق ووقف ومصرفه، يعني في مصرف الوقف يكفي فيها الاستفاضة. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني إذا واحد أتى وأراد أن يشهد على صحة نكاح يجب أن يقول له القاضي إيش شروط النكاح عندك؟ لماذا؟ لأنه قد يكون الشاهد يظنه نكاحا وهو إيش؟ وهو ليس بنكاح. يعني يكون رجل قال لامرأة زوجتك، قولي لي زوجتك نفسي، يقول قبلت، وهذا شاهد وراح، وهذا الشاهد ما يدري أن هذا أصلا مو زواج، فيروح للقاضي يقول أنا أشهد أن فلان زوج فلانة. ما يكفي، لابد أن يحكي للقاضي شو اللي حصل، هل في شهود، هل في والي، هل في ولي إلى آخره. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي يجب فيه الشهود، أما بقية العقود مثل عقد البيع، عقد الإجارة، هل يجب الشهود؟ لا، يستحب. أما النكاح هو الوحيد الذي يجب فيه الشهود لما فيه من احتياط للفروج والأنساب ونحوها. قال وشرط في شاهد، يعني متى تقبل شهادة الشاهد؟ قال وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق. فلا تقبل يعني شهادة الكافر ولا شهادة الصبي ولا شهادة المجنون ولا شهادة الأخرس، لكن تقبل من أخرس بخطه، إلا إذا كان الأخرس يعرف يكتب فله أن يكتب الشهادة فنقبل شهادته بالكتابة. وممن يفيق حال إفاقته، يعني رجل مجنون بس متقطع، هل نقبل شهادته ولا لا؟ نقبلها في فترة العقل. قال وعدالة، أي من شروط الشهادة العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. فشروط الشهادة ستة: إسلام وبلوغ وعقل ونطق وعدالة. كذلك الإسلام وبلوغ وعقل ونطق وعدالة، خمسة وليس ستة. ويعتبر لها شيئان، يعني يعتبر للعدالة شيئان. الأول في بعض النسخ الأول منهما الصلاح في الدين، يعني من العدل اللي نقبل شهادته؟ ما فيه أمران: الأول أن يكون صالحا في دينه. ما معنى صالح في دينه؟ قال: وهو أداء الفرائض برواتبها، أن يصلي ويصوم رمضان ويزكي ويحج، هذا الفرائض مع التوحيد طبعا، برواتبها. واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو عذاب ووعيد خاص يوم القيامة، وزاد شيخ الإسلام: أو ما ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان، مثل: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو لعن الله الراشي والمرتشي. واضح؟ فمن فعل الكبيرة فسق، أو أدمن على صغيرة، يعني مستمر، لأن الإدمان على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. المروءة هي أن يفعل الإنسان ما يزينه وأن يترك ما يشينه ولو كان حلالا. يعني مثلا الرجل كتفه وصدره هل هو عورة؟ ليس بعورة، صح؟ فما رأيكم برجل يمشي عاري الصدر، يعني لابس بنطلون وطالع كاشف بطنه هل هو فعل محرم؟ هل هو فعل حرام؟ لا، لأن هذا ليس عورة، لكنه فعل خارما من خوارم المروءة. ويذكرون من أمثلتها الأكل في الأسواق ومد الرجل أمام الناس والنوم بين الناس ونزع قطاء الرأس في من يعتاد أن يلبسه عند الناس، وهذه أمور تقدح في عدالة الإنسان ولا تقبل شهادته من أجلها. قال: ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، يعني ما يصير أن يشهد لأبيه ولا لابنائه، ولا أحد الزوجين للآخر، الزوجة على الزوج أو الزوج للزوجة، لأنه يعني يحابيه، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، يعني في مصلحة وراء مصلحة من هذه الشهادة، مثل شريكة مثلا، يكون شريكه عنده قضية وهو يهم أن شريكه ما يخسر القضية لأنه معاه متشارك معاه، لا تقبل شهادته. قال: أو يدفع بها عنها ضررا. ولا عدو على عدوه في غير نكاح، ما يصير يشهد، لأن احتمال أن يكون أيش يريد أن يضره، فيشهد العدو على عدوه لضرره، إلا في النكاح، لأن النكاح لا يترتب عليه مشكلة. طيب، ما هو ضابط العدو؟ من العدو بالضبط اللي لا تقبل شهادته؟ قال: من سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. العدو هو الذي يسره مساءتك، يعني الشيء اللي يضرك يفرح فيه والشيء اللي سرك يحزن فيه، هذا العدو. واضح؟ ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني ما يصير يشهد لأبيه، لكن هل يجوز أن يشهد على أبيه؟ يجوز. ليش؟ لأن من باب أولى، إذا كان هو منعنا شهادته لأبيه خوفا من المحاباة، فشهادته على أبيه أشد قبولا، لأنه لن يظلم أباه، هو سيحرص على أن يظهر أبوه غير مخطئ، فإذا اعترف أن أبوه مخطئ معناته هذا هو فعلا صادق، كما قال الله عز وجل: شهد شاهد من أهلها. هذا يدل على صدق القضية. ثم قال: وفصل، وهذا الفصل في بيان ما يشترط من العدد في الشهود. قال: وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعة. أعلى قضية يشترط فيها الشهود الزنا لابد من أربعة، أو أنه أقر به أربعة. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة، كما في حديث قبيصة لحديث قبيصة رضي الله عنه قال إن المسألة لا تحل إلا وذكر منهم أو رجلا أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابت فلانا فاقة حلت له المسألة. فهذا الحديث يدل على اشتراط الثلاثة. قال وفي قود، قود يعني القصاص، وإعسار يعني الإفلاس، وموجب تعزير فعل فعلا يوجب التعزير، أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان، في كل هذه الأمور يكفي رجلين. قال وفي مال وما يقصد به المال مثل الوصية ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. إذن القضايا غير المالية مثل القتل، جناية، كسر عظم، مش عارف إيش، لابد من رجلين ولا يكفي فيها النساء. أما الأمور المالية رجلان أو رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء كما قال الله سبحانه وتعالى، أو رجل ويمين المدعي. قال وفي داء دابة، يعني إن صح التعبير نقدر نقول الشهادة التخصصية، يعني شهادة تخصصية مو أي واحد يشهد. في داء دابة وموضحة، موضحة مر معنا في الجنايات هو الجرح الذي يخرق ويوضح العظم، ونحوها قول اثنين يعني من أهل الخبرة، ومع عذر واحد. إذا ما كان فيه في البلد من أهل الخبرة اثنين يكفي إيش؟ يكفي واحد. قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني الأمور النسائية الخاصة كعيوب النساء تحت الثياب مثل الرتق والعفل مش عارف إيش اللي مرت معانا في كتاب النكاح، هذه كيف نشهد إنه فعلا موجود عند المرأة؟ رجل اشتكى على زوجته قال أبي فسخ لأن فيها عتق، فيها مثلا رتق، وهذا داء ما يطلع عليه الرجال. قال كعيوب النساء تحت الثياب، ورضاع أن فلان رضع من فلانة، هذا الرجال ما يطلعون عليها العادة صح. واستهلال، استهلال أي الولادة، خرج مستهلا يعني خرج وهو يضحك أو وهو عفوا يبكي. وجراحة ونحوها في حمام وعرس من الأماكن الخاصة بالنساء، امرأة تكفي امرأة عدل أو رجل عدل فتكفي امرأة هنا. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في أحكام الشهادة على الشهادة. ما معنى الشهادة على الشهادة؟ يعني أن يشهد أناس أن أناسا يشهدون. هل يجوز أن تأتي تقول أنا ما شهد بس أنا أشهد أن فلان شهد، هل يجوز؟ نعم يجوز بشروط. قال وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا الشرط الأول، أن يكون القضية في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، يعني في حقوق الآدميين دون حقوق الله. وشرط أيضا الشرط الثاني تعذر شهود أصل، إذا كان الأصل موجود الشهود الأصليين موجودين فلا تصح الشهادة على الشهادة لأني أرجع للأصل صح، لكن إذا تعذروا ما هم موجودين بموت ماتوا أو مرض ما يستطيعون الحضور أو مسافرين أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان يعني مطلوبين أمنيا مثلا ما يقدرون يطلعون أو غير ذلك من الأسباب. أما إذا كان أمكن إحضارهم فلا يجوز أن نسمع إيش شهادة على شهادة. الشرط الثالث وهذا لم يذكره هنا، وهو تعذر دوام تعذر شهود الأصل، أن يكون هذا التعذر يستمر. الشرط الرابع دوام عدالتهما يعني عدالة شهود الأصل وعدالة شهود الفرع. الشرط الخامس واسترعاء أصل لفرع، الاسترعاء يعني أن يأخذ عنه الشهادة بدقة. وصيغته قال أو استرعاء أصل لفرع أو لغيره، وهو يسمع فيقول اشهد، يعني الأصل يقول للفرع اشهد أني أشهد، أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه. لا بد أن يقول بهذه الصيغة: اشهد أني أشهد، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع أو قرض، فيذهب للقاضي ويقول: أنا أشهد أن فلانا يشهد بكذا وكذا وكذا. السادس: وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني لا يجوز للفرع أن يغير في الشهادة، يجب أن يحكيها مثل المسجل، مثل تسجيل الصوت، إذا زاد حرف أو نقص حرف بطلت. واضح؟ السابع، الشرط السابع: وتعيينه لأصل، يعني يجب أن يقول الأصل منه، ما يصير يقول والله أنا أشهد أن فلان أن رجلا أخبرني، لا، المبهم ما يمشي لأنه يمكن هذا الرجل كذاب، يجب أن تقول فلان الفلاني هو الذي أشهدني. الشرط الثامن: وثبوت عدالة الجميع، يعني الأصل والفرع. قال: وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا. إذا شهد شهود بما يترتب عليه نقل مال من رجل إلى رجل، شهدوا مثلا أن فلان يطالب أقر لفلان بـ1000 دينار، فإن رجعوا عن هذه الشهادة قبل حكم لا يجوز للقاضي أن يحكم، خلاص. طيب إذا بعد الحكم، يعني أتى شاهد زور وحكى وشهد أن فلان يطالب فلان بـ1000، وبناء على شهادته حكم القاضي وأخذت 1000 وأعطيت لذاك الرجل، ثم هذا الرجل الشاهد الزور اكتشف أنه كاذب، هل ينقض الحكم؟ جواب: لا، لكن يدفع الشاهد من جيبه مقدار اللي أخذه من المظلوم ويعطيه إياه، يغرمه. واضح؟ وبعده لم ينقض وضمنوا، يعني الشهود. قال: وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. إذا المفتي أفتى بفتوى دون أن يكون أهلا للفتوى، أو قضى القاضي بقضاء وأخطأ في قضائه وترتب على هذه الفتوى أو على هذا القضاء إتلاف، كان يقول القاضي المفتي مثلا، إذا واحد قال أنا والله السيارة هذه حصل القضية فيها كذا، فيقول للمفتي هذه السيارة لازم تتلفها، لازم تحرقها الحين مثلا، فقام هذا مسكين وحرقها. المفتي هذا اللي أفتى بدون علم أو أخطأ هذا الخطأ الكبير أو أنه ليس من أهل الفتوى أصلا، عليه أن إيش؟ يدفع ضمان لهذا الرجل. نفس الشيء القاضي لمخالفة، أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، يعني المفتي والقاضي. ثم الكتاب الأخير نختم به، وهو كتاب الإقرار. والفقهاء رحمة الله عليهم يختمون بهذا الكتاب تفاؤلا أن تختم حياتهم بالإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه من اللطائف التي ذكرت، أنهم يختمون كتاب الإقرار لأنه يعني تفاؤلا في أن تختم حياته وحياتنا إن شاء الله بالتوحيد والسنة والإقرار بذلك. الإقرار طبعا هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف، وأي أن يعترف الرجل بحق على نفسه، أن يقر أي أن يعترف بحق على نفسه. قال: يصح من مكلف، يصح الإقرار من مكلف مختار بلفظ أو كتابة، كان يقول علي 1000 دينار هذا إقرار، أو يكتب علي 1000 دينار هذا إقرار، أو إشارة أخرس، يعني الأخرس يعترف بالإشارة أن عليه 1000 دينار، كأن يقول له مثلا أنت فلان يطالبك 1000، فيقول نعم، يأشر برأسه أن فلان يطالب 1000 فيقبل. قال: لا على الغير، يعني ما يصير أنا أقول ترى أنا بأعترف بشيء أن يوسف عليه 1000 دينار، ما لي شغل، ما يعتبر هذا اعتراف، إقرارك على الغير غير مقبول، تقر على نفسك فقط. واضح؟ إلا من وكيل، إلا إذا كنت أنا وكيله وولي، يعني ولي الصبي أو ولي المجنون ووارث أو كنت وارث من ورثته، يصح ذلك. قال: ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث. الإقرار من مريض مرض الموت يصح إلا إذا كان لوارث. لماذا؟ لأن هذا فيه تهمة أنه يريد أن يحابي أحد الورثة، فيقول مثلا أنا بعترف بشيء أن لي علي لولدي فلان 1000 دينار وهو بيموت، زين وينك من قبل؟ فهذه فيه علامة أنه يريد أن يفضل أحد الإخوة على بعض، وهذا لا يقبل إلا لوارث، إلا ببينة، إلا إذا كان فيه شنو؟ دليل، ورقة تثبت فعلا أنه مطالب 1000 دينار لوارثه فلان أو ولده فلان، أو إجازة. إجازة أي من بقية الورثة. إذا قال والله أنا يا جماعة أقر، هو على فراش الموت، أقر أن لي علي لفلان ولدي 1000، قالوا حنا موافقين مجيزين لهذا الإقرار، يصح ذلك. قال: ولو صار عند الموت أجنبيا. يعني شنو؟ يعني أحيانا قد يكون الإنسان وارث ثم يتحول إلى غير وارث. شلون؟ مثل إيش؟ مثل أن يكون الإنسان ليس عنده ولد، في هذه الحالة يرثه من؟ إخوته، صح؟ صح ولا لا؟ الأخوة يرثون، فهو على فراش الموت زوجته حامل، إلى الآن أخوه وارث، فإذا أقر لأخيه ما نقبلها، صح؟ احنا قلنا ما نقبلها لأنه وارث ولا يصح الإقرار لوارث. طيب أقر له ورفضناها، ثم ما مات بسرعة حتى ولدت إيش؟ زوجته. الآن أخوه صار شنو؟ طلع من الحسبة، صح؟ هل نقول ها الحين نرجع نقبل الإقرار؟ الجواب لا. لذلك قال هنا: ولو صار، يعني هذا المقر له، عند الموت أجنبيا يعني غير وارث، خلاص ما دام ردينا الإقرار في ذاك الوقت ما نرجع ونعتبر مرة أخرى. قال: ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارث. هذه العكس، يعني رجل عنده ولد واحد وأخ، الآن طول ما الولد موجود الأخ شنو؟ غير وارث، صح؟ فهذا الميت الرجل عنده على فراش الموت فاعترف أن لأخيه 1000، نقبلها ولا ما نقبلها؟ نقبلها، لأن الأخ شنو؟ غير وارث. ثم قدر الله أن يموت الإبن قبل الأب، صار له حادث ومات والأب على فراش الموت، الحين الأخ شنو صار؟ صار وارث. هل نقول لا الآن نرجع ونلغي الإقرار؟ لا. إذن العبرة في الإقرار بوقت الإقرار لا بوقت الموت، هذا المقصود، يعني العبرة بحال المقر له في وقت الإقرار لا في وقت الموت. قال: وإعطاء كإقرار. يعني إذا رجل طلع 1000 دينار قال يا فلان تفضل، هذا الإعطاء كأنه إيش؟ إقرار بذلك، أو قال له عطني 1000 اللي أطالبك فيها، فيروح يطلعها ويعطيه إياه، هذا الإعطاء ينزل منزلة الإقرار. قال: وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعي فيه اثنان قبل. يعني امرأة رجل اختلفوا هي زوجته ولا مو زوجته، فقال هي زوجتي رجل واحد، فقالت أنا أقر أعترف، يقبل على طول. لكن إذا تنازعها اثنان، يعني اثنين كل واحد يقول هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما لا تقبل، لا تقبل حتى نبحث، يعني تأخذ مجرى آخر. لكن إذا كان واحد اللي أقر تقبل على طول لعدم وجود منازع. قال: ويقبل إقرار صبي له 10 أنه بلغ باحتلام. الصبي صحيح وغير مكلف، لكن كيف سنعرف أنه صار مكلفا؟ ما نعرف إلا من خلاله. فإذا قال أنا يا جماعة احتلمت نقبل كلامه، وإن كان هو أصلا غير مكلف كان، لكن الحين بعد ما بلغ صار شنو؟ صار مكلف، فنقبل كلامه في ذلك. قال ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم، يعني أنت مدين لي بألف، قال نعم، أو قال بلى صحيح، أو نحوهما مثل صحيح أو عدل أو معاك حق، كل هذه تعتبر إقرار. أو التزنه، تزنه يعني شنو؟ يعني يشيل، مثل محل عنده خياش بر، فقال واحد أنا أطالبك بألف بخمسين صاع بر، قال يلا وزن، يعني هذا إقرار صح؟ أو خذه فقد أقر، إذا قال هذا الكلام فقد شنو؟ فقد أقر. لا خذ واتزن ونحوه، ما قال، لاحظ ما قال خذه، قال خذ أو اتزن، قال ما يعتبر إقرار حتى يصرح. ليش؟ لأنه قد يكون قصده بكلمة خذ شيء آخر، مثل خذ كلامي مثلا، أو اتزن يعني خليك متزن لا تقط خيط وخيط، وليس المقصود به إيش؟ الاتزان. أما إذا قال اتزنه أو خذه فهذا يعتبر إقراراً. قال ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء يعني قول إن شاء الله، معنى أي قول إن شاء الله لا يضر. فلو قال أنا أطالبك بألف يقول نعم إن شاء الله يصح، يعتبر إقرار ولا يضر ذلك. قال وله علي ألف، لو رجل يعني قال له علي ألف لا يلزمني، أو من ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. لو واحد قال يا جماعة بعترف له علي ألف بس هذه الألف ما تلزمني، أو له علي ألف بس ترى الألف هذه يا جماعة في بيعة مشبوهة، أنا شاري منه خمر وهذه قيمة الخمر، الكلام بعد كلمة له علي ألف يلغى ويثبت عليه الألف ولا يعتبر الكلام اللي بعده، واضح؟ لذلك قال يلزمه ألف. قال وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. أما إذا قال صحيح كان أن له علي ألف لكن ترى سددتها، أو له علي ألف لكن قضيتها، فقوله يعني يقبل قوله، يعني قول المقر لكن بيمينه، نقول له أحلف أنك سددت، لأن الأصل شنو؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. قال وإن ثبت ببينه أو عزاه لسبب فلا، إن ثبت يعني الألف ببينة وقال أنا دفعتها نقول لا ما يقبل قوله رددتها، أو لسبب قال فعلا هو أنا شريت منه بين السبب فلا يقبل قوله قضيتها. لماذا؟ لأن البينة وإقراره بالسبب دل على أنه قد أخذ المال فعلا، والأصل عدم السداد، لاحظتوا كيف؟ فالحالة الحكم الأول لما قال له علي ألف لكني سددتها نين صدقه، لأنه لم يثبت عندنا 100% أنه فعلا له عليه ألف، والأصل براءة الذمة. لكن إذا قال أنا شريت منه بضاعة بألف وفي ألف ذمتي لكني سددتها، أو الرجل هذاك في عنده أوراق تثبت ثم قال أنا سددتها نقول له ما يقبل كلامك هني. ليش؟ لأن الأصل عدم السداد، الحالة الأولى لأن ما في بينة ولا في وجود للسبب، الأصل براءة الذمة، بس الحالة الثانية ثبت أن ذمتك مشغولة، ثبت انشغال ذمتك، والأصل عدم براءة الذمة في هذه الحالة. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، إذا أنكر سبب الحق قال ما في بيني وبين بيع ولا مشترى ثم ادعى الدفع قال لكن أنا دفعت، لم يقبل كلامه لنفس العلة السابقة. قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إحلاف خصمه لزمه. إن أقر بقبض يعني قال أنا فعلا أخذت منه شيء، أو إقباض أو قلت له أعطها لفلان أقبضها لفلان، أو هبة ونحوهن ثم أنكر، أو شيء أقر ثم أنكر ولم يجحد إقراره الأول ولا بينه، ما عنده بينة لا هو ولا من يطالبه، وسأل إحلاف خصمه لزمه. إذا قال أنا ما أول شيء أقر ثم أنكر تساوى الطرفان، ثم يقول أنا أريد من يدعي علي بالمال أن يحلف، لزمه هذاك أن يحلف، فإن حلف لزم أن يدفع له. هذا المعنى. قال: ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. يعني باع أو وهب، باع سيارة أو وهب السيارة أو أعتق العبد، بعد ما باعها قال ترى هذه السيارة لفلان مو مالتي، بعد ما باعها أقر بها لفلان، شو الحكم؟ قال هنا لم يقبل هذا الإقرار والعقد صحيح، لكن عليه أن يعوض قيمة السيارة للمقر له. واضح؟ قال: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. إن قال لم يكن هذا ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة، ما يقبل هذا الكلام إلا ببينة، ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. يعني إذا قال هذا لم يكن ملكي، يعني اللي تدعيه أنه أنا أخذت منك أصلا ما كان هذا ملكي، ثم ملكته بعد ذلك قبل هذا الكلام بشرط أن يثبت ببينة بشهود أو بعقد أو توثيق. ما لم يكذبها إلا إذا قال قبضت ثمن ملكي، فهنا يكون قد ناقض نفسه وكذب نفسه فلا يقبل. قال: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله تعالى رحمكم الله. إذا رجل أقر قال فعلا أنا علي لفلان 1000 دينار وراح وانتهى الموضوع، ثم من الغد قال أنا يا جماعة أبي أرجع عن هذا الإقرار، غير مقبول إلا في حد من حدود الله، مثل حد الزنا، واحد اعترف بالزنا له أن يرجع، اعترف بأنه سرق، لاحظ اعترف ما ثبت بالشهود، إذا اعترف له أن يرجع. لماذا؟ لأن الأصل في حدود الله التسامح، والأصل في حدود الله المسامحة، والأصل في حقوق الآدميين المشاحة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا هرب، فلحقه الصحابة ليرجموه، فقال لو تركتموه، فقال يعني لو تركتموه أفضل أو أحسن، فدل على جواز الرجوع بالإقرار بحد من حدود الله. وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره. واحد قال أنا أعترف أن له مال، أعترف لفلان أن له علي مال أو شيء أو مال عظيم ونحوه، بس امتنع أن يبين كم، ما قال كم، حبس، يحبس، يسجن حتى يفسر، حتى يقول كم المال هذا، ويقبل بأقل مال. فإن قال والله 100 دينار 5 دينار يقبل، لأنه أقل ما يقع عليه اسم المال، وبكلب مباح أيضا يقبل، وإن كان هو ليس مالا عندنا لكنه على الأقل قد يكون في عند الآخرين مال فيمشي، لا بميتة لأن الميتة بالإجماع ليست مالا، أو خمر لأنها بالإجماع ليست مالا، أو قشر جوزة لأنها أمر حقير لا يعتبر مالا ونحوه. وله تمر في جراب، لو رجل أقر قال لفلان تمر في جراب أو سكين في قراب، القراب ما هي؟ الجفير، تعرفوا الجفير اللي هو مكان إغماد السيف أو إغماد الخنجر، زين، الغمد، أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول. لو قال أنا أقر أن علي سكين في قراب، تمر في جراب أو سكين في قراب، يلزمه التمر والجراب ولا بس التمر؟ بس التمر. لكن لو قال تمر بقراب أو بجراب أو سكين بقراب أو فص بخاتم يلزمه الاثنين. والفرق أن الأولى جعلها ظرف فلا يلزم، أما الثانية جعلها معها ملتصقة بها، واضح؟ فيلزمها. قال: ونحو ذلك يلزمه الأول، يعني التمر فقط أو السكين أو الفص. قال: وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. لو قال أنا أعترف أن النخلة هذه لفلان، بس النخلة تكون وليس الأرض. أو وبأمة ليس إقرارا بحملها، فالشجرة التي أقر بها لا يعتبر مقرا بأرضها، والأمة التي أقر بها لا يعتبر مقرا بحملها. مو مثل البيع، باع الأمة فيدخل ما في حملها، لا، هنا غير. وبستان يشمل أشجار. أما إذا قال البستان ما قال الشجر، قال البستان يدخل في من ضمنه إيش؟ يدخل من ضمنه الشجر، لأن هذا هو حقيقة البستان. قال: وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. يعني كلاهما اتفقا على إجراء العقد. لاحظ، ما قال حنا سوينا العقد أو لا. إذا واحد قال سوينا العقد والثاني قال لا، فالقول قول من؟ من ينفي العقد، لأن الأصل عدمه. هني لا، اتفقوا على العقد، لكن واحد قال لكن العقد فاسد والثاني قال لا العقد صحيح، فقول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل صحة العقود، هذا الأصل، فيقبل قوله بيمينه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه، نهار الأربعاء 16 رمضان سنة 54، بقلم مؤلفها الفاني محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به من هذه المجالس أن مد في عمرنا حتى ختمنا هذا الكتاب المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا وما قلنا فيه نافعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يرحم مؤلف هذا الكتاب، وأن يجزل له ولعلمائنا ومشايخنا ممن نقلوا لنا هذا العلم المبارك أجزل الثواب والمثوبة، وأن يجمعنا بهم ويلحقنا بهم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.